نصائح حول الحياة للشباب الجزء الثاني. في هذا الجزء نواصل الحديث من حيث انتهينا في الجزء الأول. إذا لم تطلع عليه بعد أنصحك بذلك، فقد وضعنا فيه أسسا ضرورية لن أعيد طرحها هنا. نحن آن نضيف أفكارا جديدة ونبني عليها فورا. هذه الرسالة لكل شاب: شبابك هو كنزك أثمن. أذكر هنا حكمة مليئة بالإلهام من فيليكس دينيس، مليونير ومؤسس مجلة ماكسيم وصاحب إمبراطورية نشر ضخمة في المملكة المتحدة. كان دينيس يؤمن بأن الثروة ليست فقط في المال، فقد بلغت ثروته 750 مليون دولار، ورغم ذلك كان يقول: ما لن أنساه أبدا، لو استطاع لاستبدل كل أمواله وإمبراطوريته ليعود شابا بعمر 20 عاما ويبدأ من جديد. هذا مدى قيمة الشباب بالنسبة له. لكن للأسف كثيرون يضيعون شبابهم اليوم بطرق لا تحصى. في عالم يوفر لنا كل شيء بسهولة، نجد أن الراحة مفرطة قد تجعل البعض يكتفي بأقل مجهود، منغمسا في ألعاب الفيديو أو علاقات سطحية متكررة، أو يضيع وقته في الاحتفالات دون هدف. إنه لمن السهل التشتت عندما لا تكون مضطرا لمواجهة التحديات بجدية، خاصة عندما يضمن لك أهلك الراحة. تثمر شبابك فهو لن يعود. مع بداية سن 15 يبدأ الوقت في أخذ منحا آخر. هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في نفسك، سواء عبر الدراسة أو العمل أو من خلال مشاريع تفتح لك أبوابا جديدة. للشباب ليس مجرد فترة للعيش دون تفكير، بل هو فرصة الأمثل لبناء أسس قوية لمستقبلك. في هذه المرحلة من حياتك أعظم ما يمكنك استثماره هو وقتك وشبابك وحماسك. عليك التفكير بشكل استراتيجي حول كيفية استغلال طاقتك آن، فكلما تقدمت في العمر أصبحت مسؤوليات أثقل والطاقة أقل. مع التقدم في السن تبدأ تحديات الصحة وتقل مستويات النشاط وتتراجع قمة الأداء الذهني تدريجيا، كما تزداد الالتزامات تجاه العائلة والأصدقاء والمهنة. لذلك بين سن 15 و30 عاما لديك نافذة ذهبية، 15 عاما يمكنك فيها أن تبني مستقبلك وتضع أسس نجاحك. لا يعني هذا أن الحياة تتوقف بعد 30، يمكنك دائما التغيير حتى في 40ينيات و50ينيات، لكن كلما بدأت مبكرا كان طريقك أسهل. تحمل المخاطر ولا تخف الفشل. خطر حقيقي ليس في مواجهة التحديات أو المحاولة والفشل، بل في البقاء متفرجا دون أن تخوض التجربة. لا تخف من بدء مشروع جديد أو السفر أو الدخول في علاقات هادفة حتى لو كانت النتيجة غير مضمونة. كل خطوة حتى لو تهت بالفشل تزيد من خبرتك وتمنحك أساسا أقوى للمستقبل. لكن أخطر فشلا قد تواجهه هو أن تهدر شبابك في أمور تافهة دون معنى، أن تشتت انتباهك بالأمور السطحية التي ينشغل بها الكثيرون دون أن تضع لنفسك رؤية واضحة تسعى لتحقيقها. النصيحة التالية لك هي أن تتحدى نفسك وتلتزم بهذا التحدي بصدق. توقف عن البحث عن الحياة السهلة والمسارات مختصرة نحو النجاح السريع. لا توجد أقراص سحرية أو طرق مختصرة تفتح أبواب النجاح الحقيقي. الطريق إلى تحقيق أهدافك يعتمد على جهد مستمر والالتزام ببناء شيء عميق وثابت، وليس الانتقال من انتصار لآخر. سع إلى جوهر وابحث عن القيم الحقيقية في حياتك. لا تسمح بأن يخدعك أحد بحلول واهية للمشاكل العميقة. فالحياة تكافئ من يضع الجهد ويبني أسسات متينة. لذلك من الضروري أن تطور أخلاقيات عمل قوية. للأسف نرى اليوم الكثير من الشباب يفتقدون لهذه أخلاقيات، فالجيل الحالي أغرقته وسائل الترفيه وأصبح يميل إلى الحلول السهلة دون أن يكتسب مهارات العمل جد. حان وقت لتضع لنفسك معايير عالية في كل جانب من جوانب حياتك. سعى لتحقيق أحلامك مهنية وكن طموحاً في هدفك مالي. اهتم بمظهرك وصحتك ونوعية الطعام الذي تتناوله. ضع معايير للأشخاص الذين تحيط نفسك بهم، أصدقائك، معلميك، ونوعية الكتب التي تقرأها. بن بيئة تدعمك على أن تكون أفضل نسخة من نفسك. حين تلتزم بمعايير عالية وتضع العمل الجد كقيمة أساسية، ستكون في طريقك لبناء حياة مليئة بالمعنى والنجاح الحقيقي. أحد أكبر الفخاخ التي قد تقع فيها هو محاولة تقليد الآخرين. تذكر أن سعادتك الحقيقية تأتي عندما تكون نفسك وتكتشف ذاتك دون محاولة أن تكون نسخة من أي شخص آخر. النجاح ليس في نسخ الآخرين أو مطاردة إنجازاتهم، بل في البحث عن صوتك خاص والتعرف على قيمك ومتابعة شغفك. هذه رحلة تتطلب وقتاً، لكنها ستمنحك إحساساً عميقاً بالرضا عن نفسك. لا تشتت انتباهك بالتفاهات البشرية. الحياة مليئة بالضوضاء، الناس ينغمسون في النميمة، السياسة، والمنافسة السطحية حول المال والشهرة. تجنب الانغماس في هذه الدوامة، وتذكر أن الرضا الحقيقي لا يبنى على هذه الأشياء العابرة. بدلاً من ذلك، ركز على رؤيتك وعلى ما تريد أن تبنيه في حياتك. خصص وقتاً لنفسك بعيداً عن التأثيرات السطحية. بينما ينشغل الآخرون بإرضاء بعضهم البعض في لقاءات عابرة أو محاولات لفت الانتباه، كن أنت في عالمك، تعمل على أهدافك، وتقرأ، وتفكر، وتتأمل. لا تضغط جدولك بالالتزامات لا تضيف لك شيئاً. اترك مساحات من الهدوء والعزلة كي تتأمل بعمق، تقرأ كتاباً، تخطط لحلمك، أو تعمل على مشروع جانبي. كن مبدعاً، وامنح نفسك وقت للاستماع إلى ذاتك. لا تملأ حياتك بأعمال صغيرة تشغلك عن الغوص في أعماق نفسك. استغل لحظات العزلة للإجابة على الأسئلة الحقيقية واكتشاف الطريق الذي يلهمك. أحد أهم الدروس التي يجب أن تدركها هو أن أعمق الإجابات في الحياة لا توجد في الكتب أو على لسان الآخرين، بل هي موجودة في داخلك. ستجدها في لحظات من العزلة والتأمل الصادق. خذ وقتاً منتظماً لتكون وحدك، بعيداً عن الالتزامات والضوضاء. جلس في سكون، بعيداً عن وسائل التواصل والترفيه، واسمح لنفسك بالاستماع لقلبك، للعمق الداخلي، ولإلهامك الشخصي. في هذه اللحظات، ستكتشف نفسك بشكل حقيقي. ولن تكون ساعات قليلة كافية لتحقيق ذلك. اجعل من العزلة عادة سنوية، خصص أسبوعاً كاملاً سنوياً للتأمل والتفكير في أهدافك ورؤيتك. فترة من السلام تعيد لك التركيز وتمنحك وضوحاً داخلياً. احذر من أن تخدعك وعود الناس. في العلاقات، في الصداقات، في العمل وحتى في الأسواق، الناس قد يكذبون ويجملون الحقائق. هذا ليس لأنك يجب أن تشك في الجميع، لكن كن واعياً بأن معظم الناس لا يسعون وراء الحقيقة، بل وراء مصلحتهم الشخصية، وقد يخفون الحقائق أو يلتفون حولها. كن حذراً من وعود الكسب السريع أو الإغراءات المغرية. لا تصدق من يخبرك أنك ستربح المال السريع، أو من يقول إن هذه الصفقة مضمونة. احذر الاستغلال، خاصة من الشركات التي تهتم فقط بالربح السريع على حسابك. تذكر دائماً أن رفاهيتك هي مسؤوليتك، وأن سلامتك تأتي من استماعك لصوتك الداخلي وتحليل الأمور بعمق وهدوء. في رحلتك بالحياة، تقودك قوتان أساسيتان، حب والخوف. إذا مررت بصدمة مبكرة، كحرمانك من الحب في صغرك، فقد تجد نفسك كمن يجري في دوامة، يبحث عن حب من الآخرين لملء فراغ داخلي. لكن حقيقة هي أن الحب لا يطلب، الحب يعطى. حين تركض بوعاء فارغ، تتوسل للآخرين أن يملؤه لك، لن تصل إلى الرضا، ستبقى تبحث بلا نهاية. الحب الحقيقي يبدأ من الداخل، من ملء كأسك أولاً. جعل هدفك أن تصبح الشخص الذي يعطي الحب للآخرين، الذي يشعر بالامتلاء الداخلي، ليس لأنه يبحث عن الحب، بل لأنه وجد السلام والرضا الداخلي. لملء كأسك، عليك تطوير ذاتك عبر الممارسات الروحانية والاستغناء عن الحاجة للآخرين في الأمور العاطفية والمادية. سل نفسك بصدق، هل أريد أن أكون شخصاً يبحث عن حب من الآخرين؟ أم أريد أن أكون شخصاً يفيض حباً، لديه الكثير ليعطيه دون حاجة؟ توقف عن محاولة إيجاد الحب في ممتلكات مادية، تلك السيارة، ذلك منزل، تلك مشتريات، جميعها رائعة بحد ذاتها، ولكنها لا يمكنها أبداً منحك الحب الحقيقي. الناس الذين يعتمدون على تلك أشياء ليشعروا بالسعادة، غالباً ما يفعلون ذلك لأنهم لا يعرفون كيف يولدون حب داخل أنفسهم. ملأ حياتك بالشغف. حث عما تحب، عن الشغف الذي يوقظ روحك، وامنحه مساحة لينمو. إذا لم تغذي شغفك، فسيذبل، كما تذبل ثمرة لم تقطف في وقتها. جعل شغفك قوة دافعة، تجعلك ممتلئاً بالحب والطاقة، واجعل منه مصدراً يتردد صداه في كل زاوية من زوايا حياتك. تذكر دائماً أن الواقع ليس ثابتاً، إنه نسبي وذتيد، وكل شخص يرى الحياة بمنظوره خاص. قد تلاحظ أن الآخرين لديهم آراء مختلفة تماماً عنك، لكن أحد أكبر أخطاء التي نقع فيها هو التمسك برأينا ونقد الآخرين بدلاً من محاولة فهمهم. إن اكتشاف واقع آخرين واستيعاب وجهات نظرهم هو ما يثري تجاربنا. من المهم أن تتجنب حصر نفسك في منظور واحد وأن تتعلم استكشاف وجهات نظر جديدة وتقديرها، والأهم هو أن تحرر نفسك من التعلق بأي منظور، فكل رؤية للعالم محدودة بشكل أو بآخر. ظر إلى الواقع من زوايا متعددة كما لو أنه لا توجد حقيقة واحدة، بل وجهات نظر متداخلة، واستمتع باستكشاف هذا التنوع. معظم الناس يدافعون بشدة عن آرائهم، ويقعون في فخ الاعتقاد بأنها الحقيقة المطلقة، لكنك ستعيش بمرونة أكبر إن أدركت أن كل منظور هو جزء من الصورة، وليس الصورة كاملة. تخيل عقلك كنظام تشغيل متعدد الإمكانات، قادر على تشغيل أي برنامج بغض النظر عن نوعه. حين تفكر هكذا، يصبح ذهنك أكثر حرية وابتكاراً، وقادراً على تقدير التنوع الذي يمنح الحياة غناها وجمالها. لكن لتحقيق هذا، عليك أن تكون مستعداً للتخلي عن التشبث بأفكارك خاصة وأن تتساءل باستمرار عن صحتها. قد يكون هذا صعباً عاطفياً لأنه يتطلب منك التخلي عن بعض معتقداتك التي تعرف بها ذاتك. لكنه يستحق التجربة، فهو سيثري حياتك، ويزيدك عمقاً في الحب، ومرونة، وتواضعاً. جعل من استكشاف وجهات النظر مختلفة مشروع حياتك. وصلنا هنا إلى ختام هذا الموضوع. إذا شعرت بأن هذه أفكار أثرت فيك، فلا تتردد في الضغط على زر إعجاب ومتابعة ما أنشره باستمرار. يمكنك أيضاً زيارة موقعي، حيث ستجد موارد ومحتوى يمكن أن يدعمك في رحلتك. لن يكون هناك جزء ثالث، فهدفي أن أقدم لك أساساً قوياً دون تعقيد إضافي. قد تشعر أنك حصلت على شيء ثمين هنا، ليس لأنني شخص مميز، بل لأن هذه أفكار العميقة والمباشرة قادرة حقاً على تغيير حياتك إذا التزمت بتطبيقها. لكن تذكر، قراءة وحدها ليست كافية. عليك أن تبدأ العمل. قد تجد في بداية صعوبة، وقد تماطل أحياناً، لكن مع مرور الوقت، ستبني زخماً وتواصل التقدم، وستثمر بذور الجهد التي غرستها. أدرك أن بعض منكم سيحقق هذا التحول. بعد سنوات من الآن، قد تلتفت إلى الوراء وتقول، لم أكن أعلم أن حياة يمكن أن تكون رائعة إلى هذا الحد، لماذا لم يخبرني أحد؟ وهذه ستكون مكافأتي، أن أرى أشخاصا مثلك ينجحون ويتحولون للأفضل.